وسلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير الخضراء الله فيها نبينا الله قبة الخضراء الله فيها نبينا الله قبة الخضراء فيها نبينا فيها أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية أبو الزهراء يا سيدي الهاشمية